بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الديات. قال: كتاب الديات. وبين الشارح المراد بالديات، قال: جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه، إلى المجني عليه أو إلى ولي المجني عليه بسبب جناية. قال: يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته. قال: كل من أتلف إنسانا، كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. طيب، يقول: كل من أتلف إنسانا، يعني أهلكه أو قتله بمباشرة، يعني باشر قتله بنفسه أو بسبب، لأن القتل إما أن يكون بالمباشرة، أنه كما مر بنا أنواع القتل التي مر ذكرها، طعنه بسكين أو ضربه بسيف أو ونحو ذلك، فباشر قتله بمباشرة أو بسبب. الشارح وضح المراد بالسبب، يعني مثل له، قال: بأن ألقى عليه أفعا أو ألقاه عليها، يعني هو الذي ألقى عليه أفعا ولم يباشر القتل، ولكن يعني تسبب في القتل، أو حفر بئرا محرما حفرها، أو وضع حجرا، أو قشر بطيخ، أو ماء، أو ماء بفنائه، أو طريق إلى آخره. فهذه أمثلة لمن يعني تسبب في قتل غيره. قال: فإن كانت عمدا، هو هنا يقول يعني إن كان بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. إذا كان القتل عمدا، طبعا مر بنا أن قتل العمد، أن قتل العمد فيه القصاص، لكن قد يحصل العفو عن القصاص إلى الدية، قد يحصل العفو عن القصاص إلى الدية. وقد تحصل حالات فيها قتل عمد ولكن لم تتوفر فيه شروط القصاص، فيكون الحكم هنا هو الدية. فإذا كان القتل عمدا ووجبت الدية، ووجبت الدية، فالدية في مال الجاني حالة، الدية تكون على الجاني وليس على عاقلته. الدية في حالة العمد تكون على الجاني وليست على عاقلة الجاني. يعني هو هنا مسألتين، هنا مسألتين. المسألة الأولى أن الدية على الجاني وليس على العاقلة، والمسألة الثانية أن الدية حالة وليست مؤجلة. فهذان فرقان بين الدية في العمد والدية في الخطأ وشبه العمد. فالدية في العمد تكون في مال الجاني، بينما في الخطأ وفي شبه العمد تكون في مال العاقلة وليس في مال الجاني. طيب، العاقلة سيأتينا توضيحهم بعد ذلك، سيتحدث عن العاقلة. والعاقلة يعني هم يعني عصبة الميت والذكور، عصبة الميت الذكور، كما سيأتي توضيحه. فيشمل ذلك يعني آباءه وأبناءه، الفروع الذكور من ذريته، والآباء والأجداد، الأب وأبو الأب، ويشمل أيضا الأعمام وأبناء الأعمام وأعمام الأب وأبناء عم الأب، وقبل ذلك يعني أيضا الإخوة وأبناء الإخوة، يعني عندنا الأبناء وأبنائهم والآباء وأبائهم والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وإلى آخره، يعني كما سيأتي توضيحه. فهؤلاء هم العاقلة. ففي حالة يعني قتل العمد الدية تكون في مال الجاني وليس في مال العاقلة، إذا يعني عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية فالدية تكون في مال الجاني والعاقلة لا تتحمل، وتكون حالة يعني تدفع إيه فورا. أما في حالة شبه العمد والخطأ فالدية تكون على العاقلة، يعني تقسم الدية، تقسم الدية على إيه يعني الذكور من فروعه لذريته، والآباء والأجداد والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، كل واحد يتحمل إيه قسطا من الدية، وتقسط عليهم على 3 سنوات، تقسط على 3 سنوات. هذا في حالة إيه قتل الخطأ وشبه العمد. قال فإن غصب حرا، فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، يعني إلى آخر المسألة سيقول وجبت الدية. فإذا غصب حرا، طبعا كلمة الغصب، إذا غصب حرا صغيرا كما بيّن الشارع أي حبسه عن أهله، هذا معنى الغصب، غصب الحر، يعني ليس لها علاقة بالاغتصاب الذي هو فعل الفاحشة فيه أو كذا، الغصب المقصود به يعني حبسه عن أهله، فهذا معنى غصب حرا صغيرا يعني حبسه عن أهله. فنهشته حية أو أصابته صاعقة، وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، نار محرقة يعني من السماء، أو مات بمرض، أو مات بمرض، وجبت الدية، وجبت الدية. طيب، هذه إحدى المسائل التي خالف فيها متن الزاد المذهب، يعني كما مر بنا يعني 30 مسألة، أو يعني يمكن تحديدا 32 مسألة تحديدا. There's someone's Acura outside, license plate 157WRM. It's making a sound. The alarm went off, so I just, in case it's one of yours. تحديدا في متن الزاد مر بنا هذا في أول الكتاب، 32 مسألة خالف متن الزاد فيها المعتمدة في المذهب، الرواية المعتمدة في المذهب، والرواية المعتمدة في المذهب تعرف من كتاب المنتهى اللي هو منتهى الإرادات لابن النجار، وكذلك من كتاب الإقناع. فالموجود يعني في الإقناع والمنتهى لا تجب الدية على من غصب حرا صغيرا فحبسه عن أهله فمات، يعني لا تجب الدية، لكن هنا المؤلف اختار وجوب الدية. طبعا يعزر ويعاقب وكذا، أنه يعني كان يعني مذنبا في هذا الحبس وكذا، لكن لا تجب الدية. قال أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما، كذلك فيهما يعني في هاتين المسألتين، مسألة من يعني حبس حرا صغيرا، ومن غل يعني ربط أو قيد، يعني غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. واضح لأنه إيه الغل والقيد هذا إيه يمنع حركته ويعوق حركته. فمن غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما في مسألة غصب حرا صغيرا أو غل حرا مكلف. لكن المعتمد في المذهب وجوب الدية في الثانية فقط اللي هي غل حرا مكلفا. نعم لا لا هنا بمعنى القيد يعني الربط ربطه بحبل أو قيده بحبل أو سلسلة حديد ولا حبل ولا كده ربطه. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبوا في الحمل. هو العادة الغل يكون في العنق والقيد يكون في اليد. القيد يكون في اليد. فمن غل حرا مكلفا يعني ربطه من عنقه مثلا في شجرة ولا في عمود ولا كذا أو قيده يعني بشيء في يده وكذلك في رجله ونحو ذلك يعني منعه من الحركة يعني عن طريق ربطه بشيء. فمات بالصاعقة أو الحية وجبت عليه الدية. طيب قال فصل وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. إذا أدب الرجل ولده يعني ولم يسرف كما ذكر القيد أو أدب سلطان رعيته أو أدب معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. قال الشارح أي بتأديبه لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه ومن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه. إذن عليه الضمان لما تلف به. طبعا لما تلف به هنا قد يكون يعني قتلا أو قد يكون تلف عضو من الأعضاء يعني إما دية يعني كاملة في النفس أو في طرف أو حاسة من الحواس أو طرف من الأطراف كما سيأتي مقادير الديات يعني التلف قد يكون نعم والجراح ونحو ذلك. فيعني عليه التعويض اللازم على حسب نوع التلف يعني. قال ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. قال الشارح بالغرة لسقوطه بتعديه. ضمان الجنين فيه غرة والغرة هي عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل. عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل اللي هو يعني عشر دية الأم لأن دية الأم هي خمسون من الإبل. فالغرة هي عشر دية الأم اللي هي خمس من الإبل أو يعني غرة بمعنى عبد تسوى قيمة خمس من الإبل. وذكر بعض العلماء أن العادة يعني العبد الذي تسوى قيمته خمسا من الإبل يكون يعني صغيرا أو يعني العادة العبيد يعني قيمتهم تكون أغلى من هذا لكن الذي يسوى خمسا من الإبل إما يعني غالبا يكون صغيرا أو نحو ذلك. طيب فيقول فهنا يعني يقول لو كان التأديب لحامل فأسقطت ضمنه المؤدب. قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله قال لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له. يعني السلطان طلب امرأة يعني للتحقيق في قضية أو لطلب الشهادة أو اليمين أو في شيء يستدعي يعني طلبها، أو استعدى عليها رجل بالشرطة في دعوى له، رجل إيه كلم الشرطة له دعوى على امرأة وكلم الإيه والشرطة يعني ذهبوا إليها ففزعت يعني في دعوى له، فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ضمنه السلطان والمستعدي. يعني إذا إيه السلطان إذا طلب امرأة حاملا فأسقطت لكشف حق لله تعالى، أو رجل له دعوة على امرأة وكلم الشرطة لإحضارها لهذه الدعوة فأسقطت الجنين، فهنا يعني ضمن نعم يعني فضمنه السلطان والمستعدي، ضمنه السلطان وضمنه المستعدي يعني ضمن الجنين اللي هو ايه بالغرة اللي هي يعني عبد او اما يسوى خمسا من الابل. قال ولو ماتت فزعا لم يضمنها، لكن لو ماتت المرأة فزعا بسبب يعني السلطان طلبها التحقيق في قضية للشهادة، يعني هي طرف في قضية وطلبت لها فطلبها السلطان أو طلبها رجل عن طريق الشرطة فجاء الشرطة يعني لأخذها إلى المحكمة، ولا فإذا ماتت فزعا قال لم يضمن، لكن لو كانت حاملا فأسقطت ضمن، يعني الجنين يضمن وأما موتها إيه فلا يضمن. يعني الشارح يقول يعني لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة، يعني كون الفزع يؤدي إلى إسقاط الحامل هذا سبب يعني في العادة فلذلك يتحمل إيه دية الجنين، لكن كون يعني الفزع يؤدي إلى هلاكها فهذا قد ليس سببا لهلاكها في العادة فلا يتحمل إيه لا يتحمل هلاكه. أيضا هذه إحدى المسائل التي خالف فيها المتن المعتمدة في المذهب، الموجود في المنتهى يضمنان لو ماتت فزعا، السلطان والمستعدي عليها بالشرط يضمنان لو ماتت فزعا كما يضمنان لو إيه لو أسقطت، فهذه من المسائل التي خالف فيها المذهب. مر بنا المسائل الزاد يعني نحو 3000 مسألة، حوالي 3000 مسألة فقهية في كتاب الزاد، وكلها يعني كل ما في الزاد هو المعتمد في المذهب ما عدا يعني 32 مسألة، يعني كمثال هذه واحدة من ال 32 من المعتمد في المذهب يضمنان لو ماتت فزعا كما يضمنان لو ايه لو اسقطوا. قال ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، يعني هلك بنزوله، من أمر شخصا مكلفا يعني عاقلا بالغا أمره أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل نزل البئر أو صعد الشجرة فهلك بصعوده الشجرة أو هلك بنزوله البئر. قال لم يضمنه أي الآمر. قال ولو أن الآمر سلطان، حتى لو الذي أمره كان سلطانا لم يضمنه، قال الشارح لأن لعدم إكراهه له، لعدم إكراهه له. قال كما لو استأجره سلطان أو غيره، يعني نفس الشيء أيضا لو استأجره السلطان أو غيره لينزل بئرا أو ليصعد شجرة مقابل أجرة، يعني سواء أمره أن يفعل ذلك مجانا أو كان ذلك يعني على سبيل الأجرة، يعني استأجره وطلب منه أن يفعل ذلك مقابل أجرة فنزل البئر فمات أو صعد الشجرة فمات، يعني لم يضمنه. قال لأنه لم يجني ولم يتعد عليه، لم يجني ولم يتعد عليه. طيب قال باب مقادير ديات النفس، باب مقادير ديات النفس. قال دية الحر المسلم دية الحر المسلم 100 بعير 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا. قال 100 بعير كم يسوى البعير في الصومال ده تقريبا ما يقبل الدولار؟ 1500 دولار حوالي 1500 دولار. فنقول 100 بعير يعني حوالي 1050 يعني إذا على حسب سعر الإبل في الصومال، فمئة بعير تسوى 150,000 دولار. تقدير الدية في السعودية 100 بعير يعني صار كانوا يقدرونها 100,000 ريال وبعدين 150,000 ريال وبعدين وصلت إلى 300,000 ريال تقريبا آخر شيء، وصلت حوالي 300,000 ريال يعني يسوى بالدولار حوالي 80,000 دولار تقريبا. 300,000 ريال حوالي 80,000 دولار تقريبا، هذه يعني تقديرها هناك أرخص من السهام. قال أو 1000 مثقال ذهبا. 1000 مثقال ذهبا، المثقال هو الدينار اللي هو وزنه 4 جرامات وربع. المثقال هو الدينار ووزنه 4 جرامات وربع من الذهب الخالص يعني عيار 24. فألف مثقال ذهبا يعني 4 جرام وربع من الايه المثقال الواحد يعني، فنقول 1000 يعني 4 كيلو وربع يعني 4 كيلو وربع ذهب، وهذا أغلى شيء يعني هيكون في الديات يعني تضرب 1000 مثقال ذهب يعني 4250 جراما في سعر الجرام يعني يمكن 40 دولارا ولا شيء مثل هذا يحسبوها يعني. قال أو 12,000 درهم فضة، هذا أرخص شيء في الديات يعني إذا قدرت بالدراهم الفضية فهذا أرخص شيء إذا قدرت بالدراهم الفضية، لأن 12,000 درهم الدرهم مر بنا من قبل اللي هو 2,975 من الألف، 2,975 من الألف يعني قريبة من 3 جرام يعني، لكن تحديدا فلما نقول 12,000 درهم من الإيه من الفضة وسعر الجرام حوالي نصف دولار تقريبا، أنا حسبتها تطلع بحدود 18,000 أو أقل من نصف دولار يعني الجرام الواحد، فكل يعني 12,000 درهم يعني ممكن تضربها في 3 بالتقريب يطلع كم 36,000 جرام، والجرام حوالي نصف دولار يطلع إيه حوالي 18,000 دولار تقريبا يعني في هذه الحدود، فهذا يعني لو قدرت الدية بالإيه بالفضة يعني. قال أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 100 بقرة أو 1000 شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. إذا الولي دفع الدية فضة أو دفع ذهبا أو إبلا أو غنما أو شيء، هنا عندنا حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الذهب وعلى أهل الذهب 1000 دينار، فهذه 5 المذكورات يعني. قال ففي قتل العمد وشبهه، طيب هنا أيضا هذا يعني فرق آخر بين العمد والخطأ، وهنا شبه العمد مثل العمد في هذه المسألة اللي هي مسألة إيه تغليظ الدية، الدية يعني تغلظ في حالة قتل العمد وشبه العمد، وتخفف في حالة الخطأ. هذا بالنسبة للإبل، بالنسبة للدية إذا كانت من الإبل فتغلظ في العمد وشبه العمد. احنا مر بينا العمد اللي هو أن يقتل قاصدا القتل، وشبه العمد يعني يكون قاصدا أن يجرحه أو يؤذيه لكن لم يقصد قتله يعني، ومر بنا تفصيل ذلك. وفي الخطأ مرت بنا يعني الخطأ ليس عمدا ولا شبه عمدا. فيقول ففي قتل العمد وشبهه، ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جزعة. فيبقى إذن الدية تقسم أرباعا، أربعة أرباع الدية تقسم أرباعا، أربعة أرباع. فالدية 100 من الإبل، ف25 بنت مخاض اللي هي لها سنة أتمت سنة، و25 بنت لبون اللي هي أتمت سنتين، التي أتمت سنتين، و25 حقة اللي أتمت 3 سنوات، و25 جزعة التي أتمت 4 سنوات، أتمت 4 سنوات يعني ودخلت في الخمس. قال وفي الخطأ تجب أخماسا، الدية في الخطأ تكون أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، و20 من بني مخاض. يعني إذن في دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جزعة، هذه كده صارت 80، و20 بني مخاض. والذكور في الإبل سعرها أقل من الإناث، يعني 20 بني مخاض هذه ثمنها سيكون أقل، يعني ذكورا أتمت سنة ودخلت في الثانية، ذكورا أتمت سنة ودخلت في الثانية، فهذه سعرها سيكون يعني أدنى من سعر بنت المخاض اللي هي الأنثى يعني. قال ولا تعتبر القيمة في ذلك، ولا تعتبر القيمة في ذلك. قال الشارح يعني أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد، يعني لا يعتبر أن يأتي بإبل تسوى قيمتها قيمة، أن يأتي بمئة بعير يعني قيمتها تساوي 1000 دينار ذهبا أو تساوي 12,000 درهم فضة، يعني لا يلزم لا يلزم أن تكون قيمتها تساوي هذه القيمة من الذهب أو الفضة. يعني هب أن 100 بعير سواء في الدية المغلظة أو المخففة مثلا كانت قيمتها تسوى، احنا قلنا 12,000 درهم فضة مثلا بتساوي 18,000 دولار تقريبا، و1000 مثقال ذهبا هذه كثير يعني كم 4000 ما تقول 4250 في 40 دولارا مثلا تسوى كم؟ حد يحسبها لنا كده؟ نعم؟ فوق 200,000 يعني مثلا او 200,000 او شيء، نعم؟ حوالي 200,000؟ طيب يعني لو قلنا مثلا الدية لو كانت بالذهب تسوى 200,000 دولار، وبالفضة 18,000 دولار، وبالإبل كما مر يعني الإبل ممكن حسب أسعار البلاد في بعض البلاد تسوى 80,000، وفي بعض البلاد يعني 100 بعير تسوى 80,000 من الدولارات، وفي بعض البلاد 150,000 دولار أو كده. فيقول يعني لا يلتفت يعني إلى كون قيمة الإبل مثل أو أقل أو أكثر من قيمة الذهب أو قيمة الفضة. فقال لا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة، يعني لكن المعتبر هو سلامتها من العيوب، المعتبر هو سلامتها من العيوب، يعني العيوب التي تمنع التضحية بها مثل الايه العوراء والعجفاء الهزيلة والمسنة والمريضة، فتكون سالمة من هذه الايه العيوب. طيب قال ودية الكتابي، ودية الكتابي نصف دية المسلم. قال ودية الكتابي أي دية الحر الكتابي، قال الذمي أو المعاهد أو المستأمن. الشارح قال الذمي أو المعاهد أو المستأمن، يعني مر بنا الكتابي الذي يعني هو معصوم الدم، يعني هو أحد هذه الأقسام الثلاثة. الذمي اللي هو يعني يشبه ما يسمى في العرف المعاصر، يعني بعض الفقهاء المعاصرين يقول اللي هو المواطن، اللي هو مواطن في بلد إسلامي، مواطن البلد الإسلامي، يعني مثلا من إيه من من من اليهود والنصارى، فهو ذمي. يعني مثلا في مصر لو نصراني مصري مثلا هذا ذمي، ففي بلد إسلامي وهو مواطن يعني من مواطني هذه البلدة فيبقى إيه هو ذمي. والمعاهد اللي هو من بلد بينها وبين المسلمين معاهدة، بينها وبين المسلمين معاهدة، يعني هو من مواطني دولة كافرة، هو من مواطني دولة كافرة ولكن دولته بينها وبين المسلمين عهد أنهم لا يحاربون المسلمين والمسلمون لا يحاربونه، فهو هو مواطن لبلد كافر لكن هذه البلد الكافرة بينها وبين المسلمين إيه معاهدات أن المسلمين لا يحاربونهم وهم لا يحاربون المسلمين، فهذا معاهد فأيضا يحرم قتله. والمستأمن هو من بلد كافرة، من بلد حرب يعني محاربة للمسلمين وليس بينه وبين المسلمين عهد، يعني هو من مواطني بلدة كافرة محاربة للمسلمين ليس بينها وبين المسلمين حرب، ولكن هو كشخص يعني دخل بلد المسلمين بأمان، دخل بلد المسلمين بأمان. يعني لو قلنا يعني بلد محاربة لبلد إسلامي وليس بينه وبين البلد الإسلامي معاهدات، وواحد من مواطني هذه اليهودي أو نصراني من مواطني تلك البلدة المحاربة للمسلمين دخل بلد المسلمين بأمان، يعني دخل هو تاجر مثلا واستأذن على الحدود أنه يدخل يبيع بضاعته أو يشتري بضاعة، أو دخل مثلا لدراسة أو لعلاج، أو جاء سفيرا عن بلدته رسولا من قبل دولته إلى آخره. والفقهاء المعاصرون يعني يجعلون المستأمن هذا اللي هو يدخل بتأشيرة، يعني التأشيرة التي تمنح للشخص يعني على الحدود هو يعتبر تأمينا له، يعني هو دخل بأمان لم يدخل غازيا محاربا، يعني دخل بجيش وبدون إذن من يعني من البلد الإسلامي ودخل ليحارب أهلها ويقاتلهم، هذا إذا كان هم بلد محارب ودخل يعني غازيا هذا يكون حربيا غير معصوم الدم، ولكن الذي دخل يعني مثلا بتأشيرة فهذا يعتبر إيه أعطي أمانا، يعني دخل بإذن من أهل حتى لو كان هو من مواطني بلدة محاربة للمسلم. فالذمي والمعاهد والمستأمن الكتابي هؤلاء يعني يحرم إيه قتلهم، هؤلاء يحرم قتلهم، فنفوسهم محترمة يعني أو معصومة يعني يحرم قتلها. فلو قتل يعني كتابيا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فديته نصف دية المسلم، نصف دية المسلم، يعني كما مر يعني ذكرنا دية المسلم 100 بعير يبقى هو ديته إيه ديته 50 بعيرا، أو إذا كانت مثلا بالذهب 1000 دينار للمسلم يبقى 500 دينار للإيه للكتابي وهكذا. قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. قال الشارح يقول وكذا جراحه، الجراح أيضا نصف جراح المسلم، يعني دية النفس والأطراف أيضا طرف على النصف من دية طرف المسلم. نعم. اللي دخلوا في البلدان الإسلامية بعقود العقد. هذا مستأمن. إذا كان من بلده محاربة المسلم، إن كان بلده معاهدة فهو معاهد أيضا يعني. نعم. دية القتيل تكون لأهل القتيل لورثته يعني، تعطى لورثة القتيل. قال ودية الكتابي نصف دية المسلم. قال ودية المجوسي والوثني 800 درهم. دية المجوسي والوثني 800 درهم. قال الشارح كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أرضاهم. هذا قضاء عمر وقضاء عثمان رضي الله عنهم، وكذلك قضاء ابن مسعود رضي الله عنه، أن المجوسي ديته 800 درهم. فيعني دية المسلم 12,000 درهم، والكتابي حيكون 6,000 درهم، والمجوسي والوثني وسائر الملل اللي هي غير اليهودية والنصرانية فتكون ديته 800 درهم. يعني لما نقدرها بالدولارات ممكن تحسبها بالدولار، يعني 800 درهم، درهم 3 جرام فضة. 800 في 3 كم؟ 2400. اما تقسمها الجرام بنصف دولار تقريبا يبقى كم؟ 1200 يعني، حوالي 1200 دولار. هذه دية المجوسي والبوذي والهندوسي والسيخي والملل اللي هي غير اليهودية والنصرانية. قال ونساؤهم على النصف كالمسلمين. يعني دية المرأة نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل، سواء المرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل الحر المسلم، المرأة الحرة المسلمة ديتها نصف دية الرجل الحر المسلم، ودية المرأة الكتابية نصف دية الرجل الكتابي، ودية المرأة المجوسية نصف دية المجوسي. واضح؟ فإذا دية المرأة المسلمة 50 بعيرا إذا كانت من الإبل، أو مثلا 500 مثقال من الذهب إذا كانت من الذهب، وهكذا. وبالنسبة للكتابي إذا قلنا مثلا كتابي ديته 50 بعيرا الرجل، يبقى المرأة الكتابية ديتها 25 بعيرا، والمجوسي والوثني يبقى الرجل 800 يبقى المرأة 400. طبعا هذه يعني مسائل يعني التي جعل فيها الشرع الرجل ضعف الأنثى يعني، أو كالأنثيين. فهذه عدة مسائل يعني اللي هي عندنا في مسألة الدية، دية الرجل كدية امرأتين يعني، المرأة نصف دية الرجل. ومرة وفي الشهادات شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. وفي العقيقة عن الذكري شاتان وعن الأنثى شاه. وعندنا في ثواب العتق، في ثواب العتق من أعتق يعني عبدا، من أعتق أمتين كمن أعتق عبدا، يعني ثواب اعتق أمتين كثواب اعتق عبد. هناك مسألة خامسة، هم 5 مسائل، حد يفتكرها؟ نعم؟ الميراث، أحسنتم. الخامسة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه 5 مسائل، هي 5 مسائل يعني جعل الشرع فيها الرجل كامرأتين. نعدهم مرة ثانية، اللي عندنا الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل، وفي العقيقة عن الذكري شاتين وعن الأنثى شاه، وفي الأيمان في الشهادات، في الشهادات شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وفي ثواب العتق من أعتق أمتين كمن أعتق عبدا يعني. وهذه الأمور يعني المؤمن فيها يعني يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يعترض على شرع الله تعالى بالعقول. أحيانا العلماء يلتمسون يعني بعض الحكم في ذلك، يعني لماذا مثلا دية المرأة أقل من دية الرجل. بعض الجهال يعني يعترض على الشرع بعقله ويكذب بالأحاديث ويخالف الإجماع في هذه يعني خاصة يعني في هذه المسائل. فالعلماء يعني يلتمسون بعض الحكم في ذلك، يعني منها أن الرجل يعني مثلا يكون عائلا لأهله وهو الذي ينفق عليهم، والمصيبة في فقده يعني بفقد يفقد يعني أهله عائلهم يعني الذي ينفق عليهم، فاقتضى ذلك يعني مضاعفة ديته. يعني بخلاف مثلا المرأة ليست مكلفة بالنفقة يعني كما أنها يعني أنقص في ديتها وفي ميراثها، لكن في نفس الوقت هي عوفيت من الإنفاق ولم تكلف به، وأيا كان مالها ليست مكلفة أن تنفق شيئا على أسرتها. فلذلك يعني كان فقدها يعني من جهة التكاليف المادية يعني روعي ذلك في مقدار الدية يعني. لكن بغض النظر عن إدراك الحكمة أو عدم إدراكها، يعني المؤمن يقول سمعنا وأطعنا ويسلم يعني لشرع الله تعالى فيها. نعم. في أمور أخرى المرأة لها امتيازات. نعم. ليس للرجل يعني. نعم، كما تفضلتم يعني طبعا حتى مسألة الميراث يعني ليس في كل الأبواب يعني المرأة نصف، هي في أبواب معينة، وهناك حالات أخرى يكون للمرأة فيها نصيب مثل الرجل، وأحيانا تكون أكثر من الرجل. في أبواب في الفرائض يعني مرت بنا يعني في بعض الأبواب. نعم. يعني مثلا لو أن رجلا ما ترك ابنا وأبا وأما، الأم لها السدس والأب له السدس مثل الأم تماما، فأخذت مثل الرجل مثلا في هذه الصورة. نعم. وأحيانا الأنثى مثلا تكون صاحبة فرض، لو كانت هي وحدها لكانت وارثة بالفرض وكان نصيبها كبيرا، والذكر يكون وارثا بالتعصيب فربما سقط وربما أخذ نصيبا قليلا، بينما الأنثى لو كانت مكانه أنثى لكان نصيبها أكبر من نصيب الذكر وهكذا. طيب، قال ودية الرقيق قيمته. ودية الرقيق قيمته، دية الرقيق قيمته. إذن ما مر من الديات هذا في الأحرار، أما الرقيق فديته قيمته. دية قن، ماشي، القن هو الرقيق نفس الشيء. النسخة عندي ودية الرقيق قيمته. فإذا يعني من قتل إيه عبدا، من قتل عبدا فعليه قيمة هذا الإيه العبد. قال الشارح عمدا كان القتل أو خطأ، لأنه يعني يقوم متقوم يعني يقوم يعني وينظر كم يسوى كم تسوى قيمته. قال لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت. قال كالفرس، يعني مثل من قتل فرسا يدفع إيه قيمته، فكذلك من قتل عبدا يدفع قيمته. قال سواء كان القتل عمدا أو خطأ، لكن يبقى مسألة الإثم، يعني كان عامدا أثم بذلك ويمكن أن يعذر ويعاقبه الحاكم، لكن من جهة الدية فهي قيمته سواء كان عمدا أو خطأ. قال وفي جراحه ما نقصه بعد البرئ. وفي جراحه ما نقصه بعد البرئ. طيب، هنا يعني بالنسبة للجراح، بالنسبة للجراح فبعد أن يبرأ من الجرح حتى يعلم يعني ما هي السراية، لأنه قد يجرح عبدا وبعدين الجرح هذا يتطور يعني يحصل له التهابات ومضاعفات وكذا اللي تسمى السراية. فمثلا قد يكون جرح في الأصبع ويؤدي إلى تلف اليد كاملة، أو قد يؤدي إلى موته، وقد يؤدي فينتظر يعني حتى يبرأ الجرح وتؤمن يعني سرايته، ثم حينئذ يقوم، فينظر في قيمته قبل الجراحة وقيمته بعد الجراحة بعدما برأت. يعني لأن ممكن لو قوم يعني لحظة وجود الجرح غير تقويمه بعد أن برأ الجرح والتأم وانتهى. فبعد أن يبرأ الجرح فينظر كم نقص من من قيمته. قال: وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. نعم. قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة. قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة. الغرة هي العبد المملوك، يعني عبد أو أمة، يعني عبد مملوك أو أمة مملوكة، قيمتها يعني خمس من الإبل. هذه قيمتها خمس من الإبل. لو كانت دية الأم، لو كانت دية الأم خمسين، لو كانت دية الأم خمسين، فيجا إذن عليه غرة قيمتها عشر دية أمه، عشر الخمسين خمس من الإبل. طيب لو كانت الأم ديتها خمس وعشرون، كيف تكون الأم ديتها تكون خمسا وعشرين؟ لو كانت امرأة كتابية، إن عرفنا المرأة الحرة المسلمة ديتها خمسون، فإذا الغرة لو عبد يسوى خمسا من الإبل. هذا لو يعني تسبب في إسقاط جنين، تسبب في إسقاط جنين سواء كان هذا الجنين ذكرا أو أنثى، وأم الجنين هي امرأة يعني حرة مسلمة، فعليه يعني عبد أو أمة قيمتها تسوى خمسا من الإبل. وأما إذا كانت المرأة كتابية، حرة كتابية، فجديتها خمس وعشرون، يبقى عليه يعني عبد أو أمة يسوى بعيرين ونصف، يعني اللي هو عشر دية أمي. قال: وعشر قيمتها إن كان مملوكا. وعشر قيمتها إن كان مملوكا، يعني لو تسبب في إسقاط جنين وكان الجنين مملوكا، يعني المرأة كانت حاملا بجنين والجنين هذا مملوك، يعني سيولد رقيقا مملوكا، فإذا عليه عشر قيمة أمه، عليه عشر قيمة أمه، فتقوم أمه كم تسوى وعليه عشر قيمة أمه. قال: وتقدر الحرة أمة، يعني لو كانت حرة حاملة برقيق، لو كانت حرة وحاملة برقيق، ففي هذه الحالة لو هي حرة وحاملة برقيق فعليه عشر قيمة أمه. طب الحرة لا قيمة لها، الحرة لا تباع، فقال تقدر الحرة هذه لو أنها كانت أمة كم كانت تسوى. مثلا لو كانت تسوى $10,000 يبقى عليه $1,000، فتقدر الحرة كم تسوى ويكون عليه يعني عشر قيمتها. نعم. ثم قال: وإن جنى رقيق خطأ، وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو عمدا لا قود فيه، يعني ليس فيه قصاص، لا يقتص فيه. الشارح يقول: كالجائفة، يعني الجرح الواصل إلى الجوف، الجرح الواصل إلى الجوف. سيأتينا الكلام على الجائفة، يعني مثلا يعني هنا عندنا الجائفة هي الواصلة إلى بطن جوف، إلى باطن جوف، كبطن وظهر وصدر ومثانة إلى آخر إيه ما ذكر يعني. فالجائفة هي الجراحة التي تصل إلى باطن جوف، والجوف يعني المكان المجوف يعني تجاويف البدن، فيشمل ذلك يعني الجراحة التي تكون من جهة البطن أو من جهة الظهر أو في الصدر أو في المثانة إلى آخره. فالجائفة هذه فيها ثلث الدية، ما فيهاش قصاص يعني، لا يقتص يعني، من جرح آخر جائفة فعليه ثلث الدية، ليس عليه يعني، لا يقتص منه بأن يجرح جائفة مثل ما جرح جائفة. فهنا يقول لو جنى رقيق خطأ، يعني جنى جناية خطأ، أو جنى جناية عمد لا قود فيه. جناية عمد يعني الرقيق طعن شخصا طعنة في بطنه مثلا، فهذه الطعنة لا يقتص من لا قود فيها، يعني لن يقتص منه بأن يطعن مثله. أو فيه قود واختير المال، أو فيه قود واختير المال، يعني قد تكون الجراحة فيها قود، يعني في يمكن أن يقتص منه فيها، ولكن هو اختار اللي هو المجني عليه اختار أن يأخذ مالا بدلا من أن يقتص. قال أو أتلف مالا بغير إذن سيده. يبقى إذن الجناية لو كانت خطأ يبقى فيها مال وليس فيها قصاص، يعني الجناية الخطأ فيها مال وليس فيها قصاص، يعني من قتل شخصا خطأ عليه دية ولا يقتص منه، أو قطع يده خطأ أو فقأ له عينا خطأ ولا، فعليه دية النفس أو دية الأطراف. والجناية قد تكون عمدا ولكنها من النوع الذي لا قصاص فيه، أو تكون الجناية يعني عمدا من النوع الذي فيه القصاص ولكن المجني عليه أو أولياؤه تنازلوا عن القصاص إلى الدية وطالبوا بالدية، فكل هذه يعني أمور فيها مال. أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، يعني في كل هذه المسائل يتعلق ذلك برقبة الجنين، فيخير سيده. ما معنى تعلقه برقبة الجنين؟ معناه أن يخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. يبقى إذن معنى تعلق الجناية برقبة العبد معناه أن سيد هذا العبد يخير بين أن يعني يدفع قيمة العبد، هذا معنى يفديه بأرش الجناية، إن هو عليه أن يدفع قيمة، هو عليه أن يسلم العبد إلى المجني عليه، فبدلا من تسليم العبد يعطيه قيمة العبد. طيب لو الجناية قيمتها أقل من قيمة العبد، الأرش معناه هو الفرق بين قيمتين، الفرق بين قيمتين، يعني أحيانا الجناية تكون قيمتها أقل من قيمة العبد، فهو بدلا من أن يسلمه العبد لا يدفع له قيمة الجناية. العبد مثلا ثمن العبد 10,000 والعبد جنى جناية تستحق تعويضا مثلا 7,000، فهنا يخير سيد العبد هنا في هذه الحالة، إما أنه يعطي 7,000 من ماله للمجني عليه، أو أنه يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، يعطي العبد كله لولي الجناية فيملكه. بس هنا طبعا مع ملاحظة أن يعني العبد مثلا لو كان ثمنه 10,000 والجناية ثمنها 7، فإذا أعطاه لولي الجناية يبقى ولي الجناية عليه أن يرد 3، يعني يملكه العبد بس ولي الجناية يرجع له 3، واضح؟ أو يبيعه أو سيد العبد يبيع العبد في السوق 10 ويدفع منها قيمة الجناية. طيب لو الجناية ثمنها أكبر من ثمن العبد، فالسيد ليس عليه أكثر من ثمن العبد، يعني ثمن العبد هذا حد أقصى، إن كانت الجناية أقل من ثمن العبد يدفع قيمة الجناية أو يعطي العبد ويسترد الفرق، لكن لو الجناية ثمنها أكبر من ثمن العبد فليس عليه سوى أن يدفع العبد. واضح؟ يعني لو أن العبد مثلا قتل حرا، الحر مثلا ثمنه، الحر ديته مثلا كانت تسوى أو فقع عين حر أو كذا إلى آخره، فقد يكون الجناية التي جناها تسوى مثلا 100,000 دولار، وهو العبد ثمنه 10,000 دولار. فسيد العبد ليس عليه زيادة على العبد، يعني أقصى شيء إما يعطيهم العبد كاملا أو يعطيهم قيمته أقصى شيء، ليس عليه زيادة على هذا. بعدها باب ديات الأعضاء ومنافعها. معنا وقت ولا دخلت العشاء؟ طيب نقف إن شاء الله عند باب ديات الأعضاء ومنافعها بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بعد العشاء إن شاء الله نأخذ يعني درسا في العبودية ودرسا في قواعد الفقهية إن شاء الله. الله يبارك.